الأضحى ولا ثالث عيد الأضحى ولا رابع عيد الأضحى. فخمسة أيام في السنة لا يجوز أن تصام، ويستثنى من ذلك صيام أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني ثاني العيد الأضحى وثالث عيد الأضحى ورابع عيد الأضحى، هذه يجوز أن يصوم فيها من لم يجد الهي، من لم يجد الهدي، يعني من كان قارنا أو متمتعا وليس له قدرة على ذبح هدي فله أن يصوم، مثل ما قال الله في السنة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويبدأ صيام الهدي لمن لم يجد، ويجب ويبدأ صيام من لم يجد الهدي من حين الهلال بالعمرة إلى آخر يوم من أيام التشريق، لكن لا يصوم يوم عرفة، لكن لا يصوم يوم الأضحى عيد الأضحى. ويستحب له أن يفطر في يوم عرفة. إذن يوم العيد لكل أحد لا يجوز أن يصومه، ويوم التشريق مستثنى لمن لم يجد الهدي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: بنت جدك من امرأة أخرى، يعني هل يجوز أن تنكحها؟ هذه عمة أبيك لأب، يجوز فهي عمة أبيك محرم محارمك فيجوز أن تزوجها. وكذا بنت أبي جدك لأب، فيقول أبوك هذه بنت جدي لأب، هذه عمة أبي لأب، فهي عم، فأنت تقول عمة جدي لأب، يعني عم لك. يقول: هل يوم الأضحى يدخل في يوم التشريق؟ لا، يوم التشريق يوم الثاني. يقول: صوم يوم عرفة الحاج ما حكمه؟ يكره، لأنه سلم في يوم عرفة كان مفطرا. يقول: هل ابن أختي تكشف لي؟ أنت خال أبيها، في تقول لك هذا خال أبي. الله يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، بنت ابن أختك يدخل في أخواتكم، ذلك قال سبق لكم وإن نزل. يقول: هل يحرم صيام يوم التشريق على من يصوم صيام داود؟ نعم، مثل ما المستثنى فقط لمن لم يجد الهدي. يقول: هل يجوز صوم يوم عرفة لمن لم يجد الهدي؟ يكره له ذلك،